حديثها زار حفصد نطنه عن عمر في استعمري رضي الله عنه أن النبي بيجت الهنديكة في غنبرة صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير دار قصبة جهية خيبرة فروتن ويحبس لأهله قوت سنته وقيت صالة أهل مالخ داراكته بحث جنكت في غنبري صلاة خد لبن في غنبر عليه الصلاة والسلام قيت وان يصالة داراكت دا بو هلجرة دا هو جنب ومحتل نبن.